من أساليبه عليه الصلاة والسلام أيضا في تأثير في الناس وفي دعوتهم الابتسامة. الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا إيش؟ تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وكما قال: كن دائم البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. فالواحد إذا كان كثير التبسم لا شك أنه يعني موفق. يقولون في صفة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: كانوا يتبسمون في النهار ويبكون في الليل. يتبسمون في النهار لكن في الليل يبكون بين يدي ربهم. أيوب السختياني كان عابدا زاهدا مشهورا بكثرة الخشوع والبكاء. يقول عنه بعض أصحابه: والله ما رأيت رجلا أكثر تبسما في وجوه الناس من أيوب السختياني. ترى الابتسامة رحمة وخير. واحد إذا دخل إلى بيته: السلام عليكم، دخل وابتسم. إذا أقبل إلى امرأته ابتسم، إذا أقبل على أمه ابتسم، إذا أقبل على أخواته على إخوانه ابتسم، إذا مر وسلم على جاره: السلام عليكم، هلا أبو عبد الله كيف الحال، ابتسم. إذا دخل إلى المسجد ابتسم في وجوه من كانوا جالسين. إن كان مدرسا إذا دخل على طلابه ابتسم. إذا دخل على والديه، تعودك دائما على هذه الابتسامة هذا مؤثر. بل حتى في التلفون، أليس الآن لو أكلمك وأنا مبتسم تلاحظ أنت ولا ما تلاحظه؟ إذا صار واحد يكلمك يقول: السلام عليكم، يا مرحبا، كيف الحال، عساك طيب، تدري إنه مبتسم. تدري أنا قرأت في بعض كتب التدريب أو أخذت دورة مرة في الإعلام والتأثير الإعلامي وغيره، يعني دورة متقدمة شوي في بعض الأمور الدقيقة. فكانوا الكتاب اللي عطونا إياه كان يتكلم عن اللي يطالبون بالابتسامة أكثر، فيذكرون المضيفين والمضيفات واللي يشتغلون في الريسبشن في الفنادق. طبعا الكتاب مترجم، يعني ما يقول ابتسم عشان تكون لك صدقة، لا، ابتسم عشان تكسب فلوس يعني. فكانوا حتى يدربونهم على انك تظل مبتسم طول الوقت، يعطونه قلما يحطه في فمه، والله كذا الصورة موجودة، القلم في الفم، يقولون يلا تكلم والقلم في فمك. صحيح، يمكن بعضكم بعض الإخوة ربما مدربين أو كذا يلاحظون هذا، فيبدأ يتكلم 5 دقائق والقلم في فمه، القلم ماسك الشفتين على وراء يعني مخليك مبتسم غصبا عنك، ويبدأ يتكلم والقلم في فمه ويقول مثلا: كيف حالكم، طيبين، حتى يتعود على أنه يتكلم وهو مبتسم. أما لا بكم تحطون أقلام ولا شيء، أنا أريدك أن تتمثل دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل فيك 360 مفصل عليك 360 صدقة كل يوم. فكأن الصحابة تعاظموا ذلك، من وين الواحد يجيب 360 كل يوم؟ أحد عساه يجد درهما يطعم به أولاده، يروح يتصدق كل يوم بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وسع ما يتعلق بالصدقات، تبسمك في وجه أخيك صدقة، حملك للرجل متاعه على دابته صدقة، دلالتك الرجل في الطريق صدقة، إفراغك من دلوك في إناء المستقي لك صدقة. وجعل عليه الصلاة والسلام يعدد صدقات، من ضمنها تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا من ضمنها يعني. فابتسموا، أبغى كل أنظروا إليكم كلكم مبتسمين، أيوة ابتسم أنت وجهك زين. حرص الواحد على مثل هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. صح، إلا تبسم في وجهي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد يعني مثل الرداء هذا، لكن حاشيته الملاصقة للرقبة غليظة، يعني قماش غليظ خشن. نحن اليوم البرد الذي نلبسه البشت هذا بينه وبين الرقبة الثوب والغترة، فلو جاء واحد الآن وسحب الرداء لن يؤثر في الغالب في الرقبة، لأن بينه وبين الرقبة قماش. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يلبس إزارا ورداء. زين، الرداء غليظ، ويعني وممكن لو يحركه شوي جرح رقبته لأنه خشن، لكن لابسه يمشي. يقول: فأدركه أعرابي. الأعرابي هذا ما قال يا رسول الله ولا يا محمد حتى يلتفت، لا، جاء ومسك الرداء وجره. يقول: حتى أثر، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جذبته. يا أخي قل لي لو سمحت، قل لي وقف، نادري باسمي، قل لي يا أبا القاسم، كذا تجرني على طول. أنت الآن لو أنك تمشي في الطريق وجاء واحد كذا بدل ما يقولك يا أخي ولا لو سمحت ولا يا أخ ولا يا فلان، جاء كذا وأمسكك من ثوبك من الجنب وجرك، تلتفت لخير إن شاء الله. لو قال لك مثلا يا أخي أنت مثلا سديت على سيارتي، ممكن تقول غضب لما وقف الشمس للساعة مثلا، لكن لو قال لك تصدق علي، تصدق علي، أعطني مالا، بتعطيه؟ طيب اللي يبغى مال أسلوب. هذا الرجل جبذ رداء النبي عليه الصلاة والسلام، جبذه إليه حتى أثر في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. يعني كأما حتى ما قال أعطني، لا، تراه هي المال مال الله لكن جعله عندك حتى تعطينا إياه، مرني من مال الله الذي عندك. طيب هنا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرجل الحين بهالطريقة، طيب تبغى فلوس وبهالتعامل بهالأسلوب، بدل ما تجي وتقول لو سمحت ومعليش ولو تكرمت وأنا مسكين وضعيف، كذا تجرني وتؤثر في في في عنقي، بعدين تقول بعد أعطني فلوس بعد. يقول أنس: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضحك، ضحك. شوف القدرة هذه على ضبط النفس، ضحك وأمر له بما قال: عطوه الفلوس، عطوه صدقة. هذه المرحلة هي التي نريد أن نصل إليها، قدرة على ضبط النفس، على أنك تبتسم في أحلك الظروف. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ يعني واحد حاول أن يستثيرك، حصل موقف معين قدامك واستثارك، ومع ذلك تبتسم تقول خلاص إن شاء الله، أبشر أبشر، وأنت مبتسم. من يقدر يصنع هذا؟ من يستطيع؟ والمواقف التي تقع للإنسان كثيرة، من أشخاص ربما يصرخون عليك، يتكلمون عليك شيء، خاصة من يشتغل بالدعوة، يأتيك ناس أحيانا ربما فهمه قليل، ولا أحيانا نية غير سليمة، ولا يتعمد أن يحرجك، يتعمد أن يصرخ عليك. من يستطيع أن يضبط أعصابه؟ اليوم في وسائل التواصل مثلا، أحيانا أكتب في الصباح تغريدة: لا تنسى أذكار الصباح، وأحط صورة أذكار الصباح. يجي واحد يقول مثلا: أكرمكم الله يا كذا، ويذكر اسم حيوان من الحيوانات. يا كذا تسوي نفسك علينا؟ كيف أسوي نفسي يا أخي؟ أنا أقول لا تنسى أذكار الصباح، يعني أعطني وجه أني قاعد، يعني ما هو السبب ولا القرينة اللي تدل أني قاعد أهايط عليك ولا أسوي نفسي. لذلك بعض الناس ما يتحمل، تلقاه يرد عليه يقول: لا أصلا أنت اللي قليل أدب، لا إلا أنت اللي كذا، إلا أضبط نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يجبد رداءه ويؤثر في عنقه ويعدل هالرداء وهو يضحك، خلاص عطوه فلوس ويمشي. طيب الاختيار الثاني كان ممكن ايش يسوي؟ طيب الآن هالتصرف أمامنا اختيارين. الاختيار الأول أنه يعني ضبط نفسه وضحك. الاختيار الثاني كان ممكن إيش يسوي؟ توقعون يصرخ عليه ولا لا؟ يدفعه، يسكت ويمشي. كل هالاختيارات الثانية ليس فيها يعني جذب للرجل للإسلام أكثر، إلا أنا بضحك وخله يمضي إلى أهله ويسولف عليهم ويقول والله الرجل صبور، هالنبي هذا صبور، تصدقون أني جبلت رداءه وأثر في عنقه وضحك، يا أخي هالنبي هذا عجيب، هالنبي هذا مؤثر. خله يرسل رسائل إلى الناس ينفعهم بها. يعني نتوقف للأذان. الله.